بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذرياتنا والمستمعين والمستمعات. أيها الإخوة في الله، تعرفون الحديث الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما من أمته يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. إذا سمعنا هذا الحديث أن أقواما من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، كلنا يطمع أن نكون منهم، أليس كذلك يا عباد الله؟ كلنا يطمع أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن لهم أربع صفات، أخبر أن لهم أربع صفات عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. أربع صفات يا عباد الله، من حققها دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. هم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، لا يطلبون من أحد أن يرقيهم رقية شرعية، فكيف إذا كانت الرقية شركية؟ لا يطلبون من أحد يقول: يا فلان اقرأ علي أو ارقني أو نحو ذلك. لماذا؟ توكلا على الله، لأنهم يعلمون أن الله وحده سبحانه وتعالى هو النافع وهو الضار وحده سبحانه وتعالى. وإذا رأى نفسه يحتاج إلى رقية رقى نفسه وقرأ على نفسه ونفث على نفسه، لا يطلب من أحد أن يرقيه، توكلا على الله سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا: أفرأيتم ما تدعون من دون الله، أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. إن أرادني، أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. الجواب: لا. من الذي يكشف الضر؟ هو الله سبحانه وتعالى، وجعل أسبابا معلومة لكشف الضر، منها دعاؤه سبحانه وتعالى. لا يسترقون، أي لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، لأن الرقية نوعان: رقية شرعية ورقية شركية. الرقية الشرعية هي الرقية بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم والأدعية الواردة صحيحة المعنى، فهذه جائزة، لكن الأفضل ألا يطلبها الإنسان من غيره، إنما يرقي نفسه هو. النوع الثاني من الرقية، الرقية الشركية، وهي التي والعياذ بالله فيها الاستعانة بغير الله، فيها الاستعانة بالجن، فيها الاستعانة بالسحرة، بالكهان، بالمشعوذين، بنحو ذلك. هذه رقية شركية والعياذ بالله. عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وهذه من التمائم التي يعلقها بعض الناس على أنفسهم أو على أولادهم أو على بيوتهم أو على سياراتهم، حتى إذا كانت من القرآن تريد النفع بالقرآن اقرأه، بتدبر وتمعن وبعمل ما جاء فيه، أما أن يعلق على إنسان أو على صبي يدخل به النجاسة أماكن النجاسة ونحو ذلك، فهذا من الإهانة لكلام الله سبحانه وتعالى. إن كانت من القرآن فكيف إذا كانت برسوم وطلاسم سحرية ونحو ذلك؟ فيجب على المسلم أن يحذر من تعليق التمائم أو الأوتار أو نحو ذلك على نفسه أو على أولاده أو على بيته أو على سيارته. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إن الرقى أي الرقى الشركية التي فيها الاستعانة بالسحرة والشياطين ونحو ذلك، والتمائم التي يعلقها الناس على أنفسهم أو بعض الناس على أنفسهم أو على أولادهم، هذه أيضا من الشرك. لماذا؟ لأن فيها تعلق بغير الله سبحانه وتعالى، والمؤمن يتعلق بالله وحده. والتولة هذه أيضا شيء يصنعونه يحبب المرأة في زوجها، والزوج إلى امرأته أيضا هذا من الشرك، لأن فيها الاستعانة بالجن والشياطين والسحرة والمشعوذين، نعوذ بالله منهم. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. إذا الإنسان تعلق بالله فهو يوكل إلى قوي عزيز جبار سبحانه وتعالى، وإذا تعلق على تميمة أو على خير أو نحو ذلك أو على مشعوذ أو نحو ذلك فوكل إلى هذا الشيء الضعيف الذي لا ينفعه في جلب نفع ولا في دفع ضر. وعن رويفع قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته، أي كانوا قديما يعقدون لحاهم تكبرا أو تقلد وترا، هذا من التمائم، أو استنجى برجيع دابة أو عظم، فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، لأنه اعتقه من الشرك واعتقه من التعلق بغير الله، فيعتق الله رقبته من النار. وله عن إبراهيم قال: كانوا، أي أصحاب بن مسعود رضي الله عنه، يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. فيجب علينا أن نتعلق بالله. قال: لا يسترقون ولا يكتوون، يعني يتركون الكي تعلقا بالله وتوكلا على الله، ولا يتطيرون، يعني لا يتشاءمون بإنسان معين أو بطير معين أو بشيء معين. والطيرة ما جعلك تمضي أو جعلك لا تمضي بسبب أنك رأيت شخصا ما أو طائرا ما، هذا هو التشاؤم المنهي عنه، الطيرة ما أمضاك أو ردك. قال: ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. الذين يتوكلون على ربهم حق التوكل يفعلون الأسباب ثم يتوكلون على الله جل وعلا في حصول النتائج. اللهم اجعلنا من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، واجعلنا من الذين يتوكلون عليك حق التوكل، واجعلنا من الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعليك يا الله يتوكلون. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم يا سميع متعنا بأسماعنا، ويا بصير متعنا بأبصارنا، ويا خبير يا عليم زدنا علما، ويا رحيم يا ذا الرحمة ارحمنا ولا تعذبنا وآتنا رحمة من عندك. اللهم يا غفور اغفر لنا، ويا كريم أكرمنا، ويا نصير انصرنا، وانصر جنودنا على حدودنا، وانصرهم على الإرهابيين وعلى المروجين وعلى سائر المفسدين. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم أصلح الراعي والرعية، وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأصلح عقائدهم، وأصلح أعمالهم، وأصلح نياتهم وذرياتهم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع أحبابنا، آمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.